إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجلس التعليق على متن أقرب المسالك وشرحه الشرح الصغير. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله بعد قوله وكره لمحصل الشروط وقت الجواز تركها، وإلا ترك الآية، والاقتصار على الآية للسجود وتعمدها بفريضة ولو صبح جمعة لا نفل. فإن قرأها بفرض سجد ولو بوقت نهي لا خطبة، وجهر بها إمام السرية وإلا التبع، ومجاوزها بك آية يسجد وبكثير يعيدها ولو بالفرض ما لم ينحني، وأعادها بالنفل في ثانيته، وندب لساجدها بصلاة قراءة قبل ركوعه ولو قصدها فركع ساهيا اعتد به عند مالك، وبعضهم يضبط اعتد به عند مالك ابن القاسم، فيخر ساجدا ولو بعد رفعه، وسجد بعد السلام إن اطمأن به، وكررها إن كرر حزبا إلا المعلم والمتعلم فأول مرة وكره سجود شكر أو زلزلة وقراءة جماعة إذا لم تخرج على عن حدها، وجهر بها بمسجد وأقيم القارئ به إن قصد الدوام. قبل أن نبدأ، يعني هناك مسألة كنا ذكرناها ما حصل فيها تردد في المجلس الأخير، وقلت لكم ذكرون، وجدتها هنا في كلام المقرر وهو المبارك، وأيضا نص عليه الشيخ خليل في مختصره وشراحه وما إلى ذلك، وهو قول المقرر هنا المبارك: وإذا كان القارئ محصنا للشروط صالحا للإمامة ولم يسجد سجدها المستمع كما صرح به الشيخ خليل. الشيخ خليل قال: ولو ترك القارئ، على هذا مشى شراح، والحمد لله رب العالمين كما ذكرنا. طيب، ثم هو ذكر مكروهين في الدرس الماضي أخذناهما، وهما كره لمحصل الشروط وقت الجواز تركها وإلا ترك الآية، والاقتصار على آية السجود. الثالث قال: وتعمدها بفريضة ولو صبح جمعة، يعني يكره عند المالكية أن يتعمد الإمام أو المصلي أن يصلي بسورة فيها سجدة أو بآيات فيها سجدة، هذا مكروه عند المالكية، حتى ولو كان صبح جمعة، مع أن هذا صح به الحديث، لكن يقولون على قاعدتهم عمل أهل المدينة يدل على نسخه، هكذا يقولون، وغيرهم لا يوافقهم على هذا، لكن هم هكذا يؤصلون في مثل هذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين أنه كان يقرأ بسورة الجمعة الإنسان، وثبت عنه أيضا أنه قرأ في العشاء بالانشقاق، وثبت عن عمر أنه قرأ سورة، لعله سورة النجم، فسجد ثم قام فقرأ زلزلة أو غيرها ثم ركع، وهذا كثير، وسيأتي أيضا مزيد. لا نفل، لا يكره بالنفل، في النفل لا يكره ذلك. نعم، لو كان الإنسان يخشى أن يشوش على بعض الناس الذين يعني عندهم قلة فقه، فهذا واضح، يعني من باب أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أعني في الفرائض، يعني هذا لا إشكال فيه، أما غير ذلك إذا الناس كانوا يعرفون ذلك، وأيضا إذا خشي عليهم أن يعني لأن لا يفقهوا المسألة، حتى ينقل عن بعض الناس، ولا أدري هل هذه قصة حقيقية أو يعني فيها مبالغة، أنه صلى مع بعض الناس صلاة صبح الجمعة فصلوا بغير سورة فيها السجدة، فقال يعني انتقدهم بعد الصلاة وقال: نحن دائما نصلي صبح الجمعة 3 ركعات، فما أدري لماذا هؤلاء يصلونه ركعتين، يعني أنه ظن من شدة مداومتهم على سورة السجدة أنه ظن أن الصبح صبح الجمعة يتميز عن غيره بأنه 3 ركعات لأنه يسجد فيها، هكذا قيل. هذا إذا صدر صدر من بعض الناس الذين عندهم يعني جهل كذا، وإلا فمثل هذا لا ينبغي أن يخفى. وأيضا أظن أنه ذكر عن بعض مشايخ المعاصرين كبار فضلاء أنه قال صليت بالناس فجر الجمعة، ويعني صلى بغير سورة السجدة، صلى بمريم ولم يصل أظنه إلى السجدة، فركع فسجد الناس، فقال لهم مداعبا يعني وهو أصله من بلد يعني غير عربي، قال أنا يعني أنتم عرب ولا تفرقون بين ألف لام ميم وبين كاف ها يا عين صاد، يعني ما صاروا كأنهم مبرمجون على السجود دائما فيه. فبالتالي يعني مثل هذه المفاسد إذا خشيت فترك الإنسان أو نبههم ولو بالقول هذا حسن، لكن المالكية في هذا وفي غيره لا يرون أن من المشروع أو أن الأفضل أن يلزم، وخالفهم في غيرهم في ذلك ما نقل المحشي أو المقرر أن الشافعية يستحبون تبعا للحديث أن يقرأ كل جمعة، وقد جاء عند الطبراني وغيره قال يديم ذلك، مع أن أصلا كان يفعل، وهذه تدل على المداومة إلا للدليل، وجاء في الطبراني يديم ذلك لا نفل، النفل لا يكره، واختلفوا في العلة في التفريق بينهما، ولعل هذا يأتي إن شاء الله. فإن قرأها بفرض سجد، مع ذلك مع أنه المطلوب منه على المذهب أن لا يقرأها، لكن إذا قرأها سجد، يتوجه إليه الطلب بالسجود ولو بوقت نهي، حتى ولو كان، لأن أصلا الفريضة لا تدخل في أوقات النهي، حتى لو كان يصلي مثلا وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها أو نحو ذلك فإنه يسجد، لأن التابعة تابعة، فهي وإن كانت في الأصل ليست فريضة، والأصل أن لا تسجد عند المالكية في هذا الوقت، لكن تابعة الفريضة. لا خطبة، يعني لا يقرأها في خطبة، ولا وإذا قرأها لا يعني عفوا إذا قرأها لا خطبة، أي لا يسجد إذا كان في خطبة، هذا هو مذهب المالكية، لأنه بها يختل نظامها، كون الإمام ينزل ويسجد وكذا، هذا هو تعليلهم. وكذلك أضاف المحشي صلاة الجنازة، يعني أنت إذا كنت تقرأ يعني في صلاة الجنازة فقرأت آية فيها سجدة يقول لك لا تسجد، أصلا صلاة الجنازة ليس فيها سجود، كونك تسجد هذا يؤدي إلى اختلال نظامها، وهذا قد يعني لا إشكال فيه لأنه لم يعاد يعني. أما صلاة الخطبة، فأما الخطبة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه قرأ، ولعله قرأ قصة داود من سورة صاد، فنزل فسجدها ثم قرأها في الجمعة التي تليها وفي جمعة أخرى، فرأى الناس تهيأوا للسجود فقال كلاما معناه إنما هي يعني سجدها داود توبة نحن نسجدها شكرا، أو إنما هي توبة نبي، فقال ولكنني رأيتكم تشزنتم للسجود، أي تهيأتم له. وكذلك ما ذكرناه آنفا وسابقا في درس سابق، عفوا ما ذكرناه سابقا في درس يعني في درس سابق، أن عمر رضي الله عنه ثبت عنه في صحيح البخاري أنه قرأ سورة النحل فسجد، في الخطبة الأخرى قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، ولكن أهل المذهب يرون أنه يعني هذا قد يشكل على كثير من الناس، أن الخطيب ينزل من المنبر مثلا أو يسجد على المنبر والناس يسجدون معه قد يشكل عليهم، لكن كأصل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، لكن أهل المذهب لا يرون ذلك. وجاهر بها إمام السرية وإلا التبع، يقول لك هذا إذا كان في الجهرية واضح يسجد ويسجد الناس معه، لكن إذا كان في السرية ومر بآية سجدة فينبغي له أن يجهر بها ويرفع صوته بها حتى يعرف الناس سبب سجوده ولا يظن أنه قد سهى، فهذا من فقهه يفعل هذا، وإلا إذا خالف ما ندب له من الجهر بها وسجد مباشرة فهل نتبعه أو لا، لأنه يحتمل أنه سهى أراد أن يركع فنسي فسجد نسي الركوع، قال لك يتبع لأن الأصل عدم السهو فيتبع. نعم، وأصلا الجهر بالآية أحيانا هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب أولى لأنه لغرض شرعي، ومجاوزها بآية بكآية يسجد يعني بآية ونحوها مثلا بآيتين، الذي نسي أن يسجد في موضع السجدة إن كان تجاوزها بقليل يسير يسجد مباشرة ولا يحتاج أن يعيد الآية، وإن تجاوزها بكثير أعادها وسجد، ولهذا قالوا مجاوزها بكآية يسجد وبكثير، يعني لو تذكر مثلا بعد أن تقدم في القراءة جدا أو يعني تجاوز اليسير هذا، قد تجاوزها بقدر متوسط، فإنه يعيد قراءتها ثم يسجد لأنه طال الفصل. قالوا بكثير يعيدها ولو بالفرض، يعني حتى ولو كان في صلاة فرض فحصل هذا وتجاوزها بكثير يرجع ويعيدها ويسجد ما لم ينحني، يعني هذا مدة عدم انحنائه. أما إذا انحنى للركوع فإن السجود قد فات في هذه الركعة، لا يمكن أن يرجع من الركوع إلى أن يقوم مرة أخرى ويقرأ ويسجد، لأن هذا رجوع من فرض إلى سنة، فهذا من المسائل التي يحصل فيها عقد الركوع بمجرد الانحناء، ولعل هذا تقدم. وأعادها بالنفل في ثانيته. طيب ماذا يفعل؟ يقول إن كان بالفرض فاتت ولا يعيدها، وإن كانت بالنفل فيعيدها في الركعة الثانية إن كان هو في الأولى، إن كان في الثانية فقد فاتت، وإن كان في الأولى فيعيدها في الثانية. وهل قبل الفاتحة أو بعدها؟ قولان. فمن علماء المذهب من قال تردد، يعني تردد من علماء المذهب، منهم من قال قبل الفاتحة يعيد الآية التي كان فيها سجدة في الركعة الأولى ونسي أن يسجد عندها، ثم يسجد ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقوم ثم يقرأ الفاتحة. وقيل بل بعد الفاتحة، بعد أن يقرأ الفاتحة يقرأ هذه الآية ويسجد ثم يقوم ويقرأ. طيب، وندب لساجدها بصلاة قراءة قبل ركوعين. إذا كان هذا الذي سجد سجود التلاوة في الصلاة ثم قام بعد سجوده، فيستحب له أن يقرأ قراءة أي قراءة قبل أن يركع، ويجوز يعني مثلا خلاف الأولى أن يركع بلا قراءة، وهذا يحصل، هذا وهذا كلاهما يحصل في الحرام، في المسجد الحرام لو انتبهتم، فبعض الأئمة يقرأ قليلا ثم يسجد يركع عفوا، ومنهم من يقف قليلا ثم يركع من غير قراءة. فما هو الأفضل؟ الأفضل أن يقرأ، لأن القراءة، لأن سنة الركوع أن يقع عقب قراءتين، وهذا يشبه مسألة سبقت وهي إعادة التشهد لأجل أن سنة السلام أن يقع عقب التشهد، فهذا أيضا مثله. ويدل على هذا ما ذكرناه آنفا عن عمر رضي الله عنه أنه لما سجد بسورة النجم قام فقرأ من سورة الزلزلة ثم ركع، وهذا يعني إذا كان في آخر سورة فيقرأ من سورة أخرى سواء كانت التي تليها مثل آخر الأعراف مثلا فيقرأ من أول الأنفال أو من غيرها، لا يشترط أن يكون من نفس السورة كما نقلناه عن عمر آنفا، لم يقرأ مثلا من سورة القمر، بعض الناس يظن أنه لا بد أن يكون من السورة التي تليها، لا يلزم، لا يلزم أي قراءة، يذهب إلى أي سورة أخرى لا بأس، لكن إذا كان طبعا في نفس السورة فالأصل أن يواصل في نفس السورة قليلا ثم يركع. الله أعلم. وندب لساجدها بصلاة قراءة قبل الركوع ولو قصدها فركع ساهيا اعتد به عند مالك لابن القاسم، وكثير منهم يضبطون اعتد به عند مالك لابن القاسم، يعني لو أراد أن يسجد فسهى فركع، أراد أن يسجد للتلاوة سهى فركع، فهذا الركوع معتد به عند مالك وليس معتدا به عند ابن القاسم بناء على مذهبيهما في الحركة للركن هل هي مقصودة أو لا، فمالك كأنه عنده الحركة للركن ليست مقصودة، وبالتالي هو طبعا لما تحرك لأجل السجود، فلما وصل إلى الركوع نسي وركع، اقتصر على الركوع، فهذه الحركة ليست للركوع وركع، لكن لما تحرك كان متحركا في الأصل للسجود، والسجود يعني سنة أو مندوب وليس فرضا. فابن القاسم يرى أن التحرك من القيام إلى الركوع جزء من معنى الركوع وجزء من الفرض، فرض يعني يراه فرضا، يعني بغض النظر هل جزء من الركوع أو لا، يرى أن هذا مقصود لذاته ولا بد منه، وبناء على هذا يقول هذا الركوع غير معتد به لأنه نقص منه شيئا واجبا فريضة. وأما الإمام مالك فهو يرى أن المهم هو حصول الركوع بغض النظر عن الانتقال، هذا ليس مقصودا لذاته، ولهذا قال لك اعتد به عند مالك لابن القاسم. فهذا التفريع بناء على قول ابن القاسم، طبعا بناء على قول مالك واضح أن هذا ركوع شرعي، وبالتالي فاتت السجدة في هذه الركعة، فيأتي فيها نفس الكلام المتقدم. أما طيب بناء على كلام ابن القاسم ماذا يفعل أنت الآن يا إمام؟ الإمام عبد الرحمن بن القاسم يقول هذا ليس معتدا به. طيب ماذا يفعل مصلي؟ يكمل، يخر ساجدا، يعني إذا تذكره في ركوع أنه في الأصل إنما أراد السجود يكمل سجوده ويخر ويسجد ثم يقوم ويأتي بالركوع، يعني واصل ما كان أصلا يريد أن يفعله. يقول لك ولو بعد رفعه، حتى ولو كان ليس فقط ركعة بل ركعة وقام بعد الركوع ثم تذكر في قيامه هذا أنه كان إنما انحنى لأجل السجود لا لأجل الركوع، فبناء على قول ابن قاسم هذا الركوع غير صحيح لا يعتد به. قال لك اعتد به عند مالك، لا يعتد به عند ابن القاسم. طيب ماذا يفعل؟ يخر ساجدا. طيب إذا كان ركع وقام ثم في قيامه تذكر هذا أيضا يخر ساجدا، لأن هذه الأفعال عند ابن القاسم غير معتد بها، مثل الذي سهى فترك الركوع وسجد ماذا يفعل؟ يرجع ويركع ثم يواصل صلاته، وليس كذلك هنا أيضا نفس الشيء عند ابن القاسم، ولهذا قال لك وسجد بعد السلام، يعني عند ابن القاسم هذا كله زيادة غير معتد بها، فبالتالي يكون قد زاد في صلاته شيئا فيسجد بعد السلام، لأن هذه زيادة محضة ليس معها نقص، تماما نظير الذي نسي الركوع فسجد ثم تذكر سواء في سجودي أو في جلستي بين السجدتين أنه لم يركع، ماذا يفعل؟ أليس يقوم ويركع ويقوم ويسجد ويسجد بعدين بعد السلام في آخر الصلاة لأنه زاد؟ بلى، فهذا مثله نفس الشيء، لكن شرط هذه المسألة قال لك إن اطمأن به، يعني إذا كان هذا الركوع غير المعتد به قد اطمأن فيه المصلي. أما إذا كان لم يطمئن به وإنما هي ثانية فقط ثم انتبه وسجد مباشرة من غير اطمئنان فهذا أمر يسير، هذه زيادة يسيرة ولا يحتاج أن يسجد بعد السلام، يخر ساجدا ويكمل صلاته والأمر خفيف لا يحتاج أن يسجد، إنما محل السجود إذا كان ركع حتى اطمأن، فضلا عما إذا رفع طبعا من باب أولى. طيب ثم تكلم عن حكم تكرير السجدة بتكرير قراءة موضعها، هل تتكرر بتكررها أو تسقط؟ قالك وكررها إن كرر حزبا، هذا هو الأصل في المذهب، أصل المذهب تكرارها بتكرير قراءة موضعها، بمعنى أنه إذا كان مثلا إنسان يحفظ آية السجدة أو عفوا يكررها لأي سبب، مثلا يكرر هذا الحزب مثلا مرات، فإنه يكرر كلما مر على هذه الآية يكرر السجدة ولا يكتفي السجدة الأولى، لكن هناك استثناء قالك إلا المعلم والمتعلم، فأول مرة فقط تكفي للمشقة، مشقة تجب التيسير، المعلم دائما يعلم الطلاب والطلاب دائما يقرؤون عليه وعددهم كبير ويقرؤون من جميع المواضع في القرآن، فلو ألزمناه كلما يعني تخيل أنه يريد أن يلقن طالبا مثلا آية فيها السجدة، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا إنما يؤمن بآياتنا ثم يأتي الطالب يقرأ عليه وهذا يقرأ عليه وهذا، ففيها مشقة، كذلك المتعلم يريد أن يكررها مثلا على حسب همتي 50 مرة مثلا حتى يضبطها، هل نقول له اسجد 50 مرة؟ هذا فيه مشقة، ولهذا قال لك المشقة تجب التيسير، أول مرة فقط تكفي. وكره سجود شكر أو زلزلة، المالكية رحمهم الله لا يرون السجود الشكري، ويعني قيل لمالك أليس أبو بكر سجد لما جاءه خبر مقتل مسيلمة أو الأسود أو كذا، فقال أراهم قد كذبوا عليه لم يثبت عندهم فيكرههم. وسجود الشكر سجود يفعل عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، وقد ثبت في الصحيحين أن كعب بن مالك لما أتاه خبر توبته سجد، وجاء في السنن والمسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بأن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10 سجد أيضا، ولكن المالكي لم يأخذ بهذا كأنهم رأوا أن العمل مثلا وغيره أقوى من ذلك. أو زلزلة، قال لك يكره أن يسجد الإنسان يعني حصول آية من الآيات، لكن لا تكره الصلاة شكرا ولا لزلزلة ولا آية من الآيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فلا إشكال عندهم في الصلاة، تصلي شكرا لا بأس، تصلي للزلزلة والآيات ونحو ذلك لا بأس، لكن لا تسجد، هذا السجود يقولون غير وارد أو لم يثبت عندهم على الأقل. قال لك وقراءة جماعة إذا لم تخرج عن حدها، كون الناس يقرؤون بنفس واحد معا، قال لك هذا مكروه لأنه ليس عليه العمل الأول، لكن محل الكراهة إذا لم تخرج عن حدها، أما إذا خرجت عن حدها أنا ما أدري يعني في أظن في زيادة في بعض نعم قراءة بتلحين، هذه لعل سقطت من هذه النسخة، وقراءة بتلحين يعني أن قراءة القرآن بالألحان مكروهة، وكذلك قراءته جماعة مكروهة، والشرط في المسألتين إذا لم تخرج عن حدها، أما إذا خرجت عن حدها في المسألتين حرمت. إذا كان يطرب القراءة لدرجة أن يمطط القراءة ويمد في غير موضع المد ونحو ذلك ويفسد أحكام التجويد فهي حرام، وكذلك إذا قرأوا جماعة ولأجل مراعاة النغمة الجماعية كانوا يمدون في غير موضع المد ونحو ذلك حرمت. فالإمام مالك أنه يرى أن هذه كلها من البدع، قراءة بالألحان وقراءة الجماعة، وجهر بها بمسجد، هذا اجتهاد يعني مني في تفسير كراهة هذه الأشياء، ولعل المحشي نص على نحو ذلك، وسيأتي إن شاء الله. نعم قال لأنه خلاف ما عليه العمل لأنه مضل التخليط. وجهر بها بمسجد يعني يكره أن يجهر بالقراءة في المساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه أنه ذكر أن المصلي مناج ربه، فيعني لا يخلط بعضكم على بعض أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فالرفع الصوتي بالقراءة في المسجد مكروه لأنه قد يشتمل على رياء أيضا، وأيضا يشوش على المصلين الآخرين وعلى قارئين الآخرين، وأقيم القارئ به هذا يرجع إلى المسجد إن قصد الدوام، يعني إذا كان هناك قارئ يقرأ بصوت عال فيقام من المسجد، وإذا أبى فإنه يخرج من المسجد، لكن بشروط، منها أن يقصد الدوام، يعني أن يكون مثلا له مثلا يأتي كل خميس ونحو ذلك، وأيضا من الشروط أن لا يكون اشترطه واقف، إذا اشترط الواقف مثلا في مثلا باني المسجد قال وقف وقفا على أن يقرأ مثلا هذا كل خميس أو كذا فإنه لا يقام، لأن الوقف يجب الوفاء بشرط الواقف ولو كان مكروها، إنما شرط الواقف الذي لا يوفى به هو الحرام، وهذا مكروه فقط عندهم، لهذا قالوا يشترط أن لا يكون قد اشترطه واقف. مع والشرط الثالث أن تكون قراءته جهرا طبعا كما هو واضح الذي هو موضوع المسألة. طيب نمر على الشرح سريعا. قال رحمه الله وكره لمصل تعمدها السجدة، طبعا بأن يقرأ ما فيه آيتها بفريضة ولو صبح جمعة على المشهور. قال المحشي لأن عمل أهل المدينة على خلافه، وقال وليس من تعمدها بالفريضة صلاة مالكين خلف شافعيين يقرأها بصبح جمعة ولو كان غير راتب، وحينئذ فلا يكون اقتداؤه به مكروها. قاله عبد الباقي، يقول إن الشيخ عبد الباقي وهو من شراح خليل ذكر أن اقتداء المالكي بمن يداوم على قراءتها ولو كان غير إمام راتب ليست مكروها، فلا تقل هذا المسجد يصلي فيه إمام يقرأ بهذه السورة وأنا لن أصلي خلفهم، لا، إذا كان إمام يقرأها فاتبعه ولا كراهة عليك. طبعا هذا بناء على كراهتي عند أهل المذهب. ولو صبح جمعة على المشهور لا في نفل فلا يكره، فإن قرأها بفرض، طبعا تكلم هو عن ما هي العلة يعني في الفرق بين النفل والفرض، ويعني لم ذكر علة ثم استشكلها وذكر أخرى أيضا ليست بتلك القوية فنتركها ونعرض عنها صفحا. قال فإن قرأها بفرض عمدا أو سهوا سجد لها ولو بوقت نهي، لا إن قرأها في خطبة فلا يسجد لها لاختلال نظامها. وقال المحشي سجد لها إذا كان الفرض غير جنازة وإلا فلا يسجد فيها، الجنازة أيضا يقول لك تضاف إلى الخطبة في أنه لا يسجد فيها حتى لو قرأ آية السجدة، بخلاف الفرض، فالفرض يكره ابتداء لكن إذا قرأه يسجد. وجهر بها ندبا إمام الصلاة السرية كالظهر ليسمع المأمومين فيتبعوه في سجوده، وإلا يجهر بها بل قرأها سرا وسجد اتبع، لأن الأصل عدم السهو، فإن لم يتبع صحت له. يعني إذا شك وقال مثلا قال أنا لا أتابع لعله سهى، فما حكم صلاة من لم يتابعه؟ لا شيء عليه. قال المحشي لأن اتباعه واجب غير شرط، لأنها ليست من الأفعال المقتدى به فيها أصالة، وترك الواجب الذي ليس بشرط لا يجب البطلان، يعني اتباعه فيها واجب غير شرط، وبالتالي من ترك الاهتمام به فيها فيعني كأنه الأصل فيه أنه يأثم لكن لا تبطل صلاته. قال ومجاوزها في القراءة بك آية أو آيتين، الكاف يعني أدخلت الآية الثانية، يعني بيسير يسجد بلا إعادة القراءة لمحلها، إذا تجاوزت مثلا محلها بآية آيتين أسجد مباشرة لا تحتاج أن تعيد قراءة آية السجدة. ومجاوزها بكثير يعيدها، أي القراءة التي فيها السجدة بغير الصلاة أو بها، سواء كنت بصلاة أو خارج الصلاة أعيد القراءة إذا تجاوزت بكثير ولو بالفرض ويسجد. وهذا الكلام مما يدل على سنيتها، يعني يظهر لي أن الشيخ أراد هذا التأكيد، وهذا حتى ولو كان في صلاة فرض يعيدها ويقرأها كأنه يدل على تأكيدها وأنها سنة وليست فضيلة، كما اعتمد الشيخ في بداية الفصل أنه قال سنة، ومع أنها فيها قول، حتى أظن أن الشيخ نعم الشيخ خليل يعني ذكر الخلاف فيها هل هي سنة أو فضيلة، فقال لك هذا يدل على أنها سنة وليست مجرد فضيلة لما لها من التأكيد. ما لم ينحني بقصد الركوع في نفل أو فرض فإن ركع بالانحناء فات تداركها. قوله بقصد الركوع يخرج المسألة الآتية التي هي إذا ركع بقصد السجود، لا إذا ركع متعمدا للركوع مثلا ونسي هذه السجدة مثلا فلا يرجع إليها، فات تداركها في هذه الركعين. وأعادها أي أعاد قراءتها ندبا بالنفل للفرض، قال المحشي للفرض أي يكره إعادتها في ثانية الفرض، إذا كان في فرض فاتت وانتهى الأمر، وأما إذا كان في نفل فيعيدها في الركعة الثانية قبل الفاتحة وبعدها قولا. قال للفرض في ثانيته أي في ركعته الثانية، أي ركعته الثانية إذا لم تكن قراءتها في ثانيته، يظهر لي أنه قصد هذا إذا كان في ركعة الأولى، أما إذا كان في ركعة الثانية في النفل فقد فات، أين يستدرك وهو النفل أصلا ركعتان، ولا يكون النفل عند المالكية في ليل ولا نهار إلا ركعتين في الأصل. وهل بعد الفاتحة أو قبلها قولان؟ ذكر المحشي قال وجه الثاني وهو أنه قبلها تقدم سببها وهو الظاهر، هذا يعني لعله بنص بقريب من نص أيضا عند الدسوق أنه يقول الظاهر أنه قبل الفاتحة لأن هذا من توابع الركعة الأولى. قال وندب لساجدها بصلاة فرضا أو نفلا قراءة ولو قرأ من سورة أخرى قبل ركوعه، ظاهر قارئ ولو من سورة أخرى، يعني ظاهره مطلقا سواء كان آخر سورة أو غير ذلك قبل ركوعه ليقع ركوع عقب قراءة، وهذا مطلوب أن هذا هو سنة ركوع، ولا يدخل هذا في كراهة الجمع بين السورتين عند المالكية في الفريضة لأنه هذا مستثنى منه. ولو قصدها أي السجدة بعد قراءة محلها وانخفض بنيتها، بنية السجدة للركعة، ثم نسي فركع، قال فركع ساهيا عنها عن السجدة اعتد به أي بركوعه عند مالك بناء على أن الحركة للركن لا تشترط. قال المحشي أي فهو مشهور مبني على ضعيف، يعني قال المشهور كأنه يقول المشهور أنه يعتد بها وهو قول مالك، والمشهور أن الحركة للركن مشترطة. طيب كيف يلتئم هذا المشهور مع هذا المشهور؟ هناك شيء عند المالكية اسمه مشهور مبني على ضعيف. ما معنى مشهور مبني على ضعيف؟ معناها مشهور غير ملتئم مع مشهور آخر، يعني كان يقتضي مدام أن المشهور أنه تشترط الحركة للركن أن يكون المشهور هنا هو قول ابن القاسم وهو أنه لا يعتد بها، لكن لا ورد عن الإمام مثلا لسبب معارض لهذا السبب أو كذا أنه اختار في هذا خلاف ما ينبني على ما اختار في تلك، ولا يلزم أن هذا تناقض لأنه قد يكون مثلا هنا تعارض داعيان فقدم أحدهما، فهذا يسمى مشهور مبني على ضعيف. فمثلا الآن لماذا اعتد بها عند مالك؟ بناء على أن المشهور الاعتداد بها، وهو مبني على غير مشهور، وهو أن الحركة للركن لا تشترط، وإلا فالمبنى المسألة التي هي مبنية عليها المشهور فيها معناها اشتراط الحركة للركن، ولكنه لم يضطرد هنا لسبب أو لآخر، الله أعلم. وهذه المسألة يعني حتى لو جمعت، وأتوقع أن هناك من جمعها، موضوع بحث طيب، المشهور المبني على ضعيف عند المالكية. فقط لو كتبت مشهور مبني على ضعيف في أي حاشية من حواشي المالكية مثل الدسوق وكذا، ستجد عددا من المسائل، يعني عددا لا بأس به، أتوقع أنه لا يقل عن 30 مسألة أو 20 مسألة أو وقد يزيد. طيب، قال فلا يعتد، نعم، قال بناء على أن حركة لركن لا تشترط لا عند ابن القاسم فلا يعتد به عنده، أو فلا يعتد به عنده، وإذا لم يعتد به فيخر إذا تذكر ساجدا ولو بعد رفعه من ركوعه، ثم يأتي بالركوع وسجد لهذه الزيادة بعد السلام إن اطمأن به، أي بركوعه، لظهور الزيادة، يعني لأن الزيادة ظاهرة ولها قدر، فإن لم يطمئن سجدها ولا سجود عليه. إذا لم يكن اطمأن في الركوع فأمرها خفيف، فيخر ساجدا لكن لا سجود عليه بعديا ولا قبليا، لأن هذه زيادة يسيرة جدا، مجرد انحناء. وكررها القارئ، أي السجدة، كل قارئ، نعم، قال وكررها القارئ أي السجدة كل مرة إن كرر حزبا، أي جملة من القرآن، ليس مقصود حزب الذي هو نصف الجزء، وإنما مقصود ورد مثلا أو شيئا من القرآن فيه السجدة، كالذي يقرأ سورة السجدة مرارا، معناها ليست حزبا بالمعنى الذي استقر عندنا، لكن ليس هذا هو المقصود، مقصود كرر شيئا من القرآن فيه آية سجدة، إلا المعلم للقرآن بأي وجه من وجوه التعليم حفظا أو غيره، والمتعلم كذلك، فأول مرة يسجدها فقط للمشقة، ويحتمل الرفع أيضا، يسقط عنه يعني مشقة تجب التيسير، وكره سجود شكر. قال المحشي وأجازه ابن حبيب لحديث أبي بكر، لعل لحديث أبي بكرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فسر به فخر ساجدا، رواه الترمذي. قال ووجه العمل المشهور العمل، عمل المدينة يعني لم يستمر على سجود الشكر على حسب ما نقلوا هنا، أو سجود عند زلزلة بخلاف الصلاة، خلاف الصلاة أي للشكر والزلزلة فمندوبة كما قال المحشي. وكره قراءة بتلحين أي تطريب. قال المحشي وأجازها الشافعي، ذكر من الخلاف في هذا، عرفنا أن قراءة بالتلحين مكروهة على المذهب، هل هناك من أجازها من العلماء؟ نعم، قالك وأجازها الشافعي واستحسنها ابن العربي وكثير من فقهاء الأمصار، لأن سماعه بالألحان يزيد غبطة بالقرآن وإيمانا ويكسب القلب خشية، ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقوله زينوا القرآن بأصواتكم، هكذا اقتصر المحشي على هذا، وكان يمكنه أن يزيد أحاديث أخرى مثل قوله ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى، هذا هو الشاهد، تغنى بالقرآن، ومثل قوله مثل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في فتح مكة كان يرجع صوته بالقراءة، فقال شعبة لولا أن يجتمع علي الناس لا ذكرت لكم كيف قال التابعي، قالوا كيف قال كذا هكذا ثلاث مرات. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال بعض المشايخ المعاصرين يعني استعمل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مزمار، مع أن المزامير في الجملة ليست من أشياء الممدوحة في الشريعة، وكان يمكن أن يستعمل غير هذه اللفظة، فدل على أن يعني أصل يعني كأنه في إشارة إلى مسألة شيء من التلحين، لكن التلحين هو يختلف، والتلحين نفسه درجات، ويعني لا يلزم من التلحين أن يكون بألحان الموسيقى المتكلفة، أن يكون مثلا إنسان يعرف نغمات الموسيقى ويقطع القرآن على نغمات الموسيقى، ولكن يقصد به مزيد يعني اجتهاد في تحسين الصوت والتنغيم له للقراءة، فهذا له أصل في الجملة، له أصل يعني ليس بدعا من القول تماما، في خلاف بين العلماء، وهو يقول هنا إن بعض العلماء من المالكية ومن غيرهم استحسنوه طبعا بضوابطه ليس مطلقا. ولهذا قال وأجيب على مشهور لعل عن مشهور المذهب عن الأول على مشهور المذهب عن الأول حديث ليس منا من لم يتغنى بأن المراد بالتغني الاستغناء. قد مال إلى هذا ابن عيينة والبخاري وغيرهما يقولون تغنى معناه استغنى وليس من التغني بمعنى الذي له صلة بالغناء. لكن يشكل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فهذا السياق كله أذن والأذن ويعني كنوع من السماع والاستماع ونحو ذلك، فكل السياق ليس فيه يعني ذكر الاستغناء في مثل هذا، والحديث يفسر بعضه بعضا. نحن لا مهما كان إذا جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن يسلم له، لا يعترض يقول لا هذا لا يليق بمقام القرآن، هل أنت أحرص على القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولأن هذا فيه مصلحة، فالقراءة التي فيها شيء من الاجتهاد في لكن كما قال بعضهم مثلا هناك ألحان تلحين أو أنغام الحزن وليس أنغام الفساق والفجار التي يجعلونها للغناء الذي يتراقصون عليه كذا، لا، لكن يقرأوا بشيء من التحزين لكن من غير تكلف ومبالغ، كل شيء يعني الأمور فيها التوسط طيب. لكن لأن بعض أنا أقول هذا لأن بعض القراء زعموا أن المشروع هو قراءة مجردة من غير أي روح، يقرؤون قراءة ليس فيها أي يعني نوع من التغني بزعمهم أن هذا كله تكلف وأن هذه بدع وأن فهذا لو كان هكذا ما كان في فرق بين أبي موسى وبين غيره. وقد جاء في خارج الصحيح أنه قال لو علمت أنك تسمع لحبرت لك تحبيرا. طيب على قول هؤلاء أي تحبير وأي زيادة وأي تفاوت أصلا بين الناس، وهو كله شيء واحد، ما في أي لا ترفع ولا تخفض ولا تنظم بأي وجه من الوجوه. إذن لا، ليس هذا أيضا أنا أرى أنه في شيء من الغلو، يعني في مقابلة غلو من توسع وجعلك الموسيقى والغناء وكذا، لكن أيضا يعني كلا طرفي قصد الأمور ذميم، بأن المراد وكل إنسان يعلم أنه إذا سمع قراءة يعني من مثل هذا تكون مؤثرة في قلبي أكثر من القراءة التي لا روح فيها، كل إنسان يعلم من نفسه هذا، لكن هذا ليس بمجرده مستقلا بالمشروعية، لكن ظاهر السنة هو هذا، هذا هو ظاهر السنة، وينبغي التسليم للسنة ولا يأتيها الإنسان بفهم مسبق ويحمل السنة عليها يقول لا هذا هو الذي يليق بالقرآن ولا بد أن نحمل الأحاديث على هذا، لا، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وعن الثاني بأنه مقلوب، يقولون زينوا أصواتكم بالقرآن، أي زينوا القرآن بأصواتكم، معناه زينوا أصواتكم بالقرآن، وهذا فيه من التكلف ما لا يخفى يعني. وأصلا القلب والتقديم والتأخير خلاف الأصل، فهذا واضح أن إيش أن شيئا من المشروعية يعني لا بأس، قول معتبر ليس كما يظن بعضهم أنه قول بعيد أو كذا، لكن التوسط ليس معنى هذا التوسع في الألحان، ألحان الفجار والفساق وما إلى ذلك. وكره قراءة جماعة يجتمعون فيقرؤون شيئا من القرآن معا نحو سورة ياسين، ومحل الكراهة هكذا، مع أن كثيرا من المتأخرين يفعلون هذا في بعض البلاد، ومحل الكراهة إذا لم تخرج القراءة عن حدها الشرعي في المسألتين، هذا قيد في الأمرين، في القراءة بتلحين والقراءة بقراءة الجماعة مكروهة إذا لم تخرج القراءة عن حدها، وإذا لم تخرج القراءة وإلا إذا خرجت عن حدها حرمت، وهذا القيد زدناه عليه أي على الشيخ خليل. قال المحشي عن القراءة الجماعية إنما كرهت على هذا الوجه لأنه خلاف ما عليه العمل، ولأنه مظنة التخليط وعدم إصغاء بعضهم لبعض، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طيب هذه صورة، لكن هناك صورة أخرى غير هذه وهي وموجودة عندنا في البلاد دائما، بل هي الصورة التي عندنا موجودة. وأما اجتماع جماعة يقرأ واحد ربع حزب مثلا وآخر ما يليه وهكذا، يعني ليسوا في وقت واحد يقرؤون ولا يقرؤون نفس الحزب، وإنما هذا يكمل على هذا وهذا أو هذا يكمل يقرأ شيئا آخر أو يبني على ما تقدم، فنقل عن مالك جوازه. قال العلامة البناني وبعض البناني وهو الصواب، يعني هذه الصورة جائزة عندما ليست من القراءة الجماعية التي يقصدها، إنما القراءة الجماعية مثل ما هي موجودة في بعض البلاد الأخرى ليست في بلدنا بالمنتشرة، لكن موجودة عندنا في الفصول مثلا لما يقرأ الأستاذ الطلاب وكذا كثيرا ما يفعلون هذا، هذه هي القراءة الجماعية المقصودة، لكن لا أدري في التعليم هل يختلف أو لا، لكن في بعض البلاد كأنهم يتعبدون بها، قد رأيت هذا أنا في بعض المقاطع، وهذا معروف في بعض البلاد، يعني يقرؤون جماعة كلهم كأنه حتى من جهة التعبد يقرؤون هكذا، ليس فقط للتعليم. فهذا هو الذي كرهه مالك. أما القراءة بالتناوب ويبني كل على ما قرأ الآخر، فقل لك نقل عن مالك جوازها، ورجحه بعض علماء المذهب المحققين، وأظن أن حتى بعض علماء اللجنة الدائمة وكذا أفتوا كأنهم أفتوا بجوازها، لكن يحتاج إلى مراجعة. وهل أفتوا بجوازها مع زيادة المدارسة وكذا أو مجردة لا أذكر، الله يراجع. قالوا كره جهر بها بقراءة القرآن بمسجد لما فيه من التخليط على المصلين والذاكرين، لكن أنا يعني غير مستثبت من فتوى اللجنة هذه، تراجع. بمسجد لما فيه من التخليط، الجهر بقراءة القرآن بمسجد لما فيه من التخليط على المصلين والذاكرين مع مظنة الرياء، وقيم القارئ جهرا به أي بالمسجد من القيام إلى الإمامة، من القيام للإمامة. قال كأنه يعني عفوا للإقامة، نعم هذا هو الصحيح، من القيام للإقامة أي إنه ينهى عن القراءة فيه جهرا، يعني أقصد أنه ينهى عن ذلك. قال ويخرج من المسجد إذا لم يظهر منه الامتثال. إن قصد بقراءته الدوام أي دوام القراءة الذي يتعرض بقراءته لسؤال الناس. قال المحشي يعني أن القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره، والشيخ قال الشيخ خليل قال وأقيم القارئ يوم خميس، المقصود ليس الخميس في نفسه، وإنما المقصود أي يوم يعني يداوم على قراءة فيه. قال يقام ندبا ولو كان فقيرا محتاجا بشروط ثلاثة، أن تكون قراءته جهرا ودوام ذلك ودوام على ذلك، ولم يشترط ذلك واقف لأنه يجب اتباع شرطه ولو كره. فإذا هذا الذي إيش يعني يخرج به. أما قال المحشي وأما قراءة القرآن على الأبواب وفي الطرق قصدا لطلب الدنيا فحرام، ولا يجوز الإعطاء لفاعل ذلك لما فيه من الإعانة على المحرم. بعض الناس الذين يسألون الناس يقرؤون القرآن وينتظرون إعطاء الناس إليه، فقل لك هذا حرام، ولا سيما في مواضع الأقذار، يعني قد يجلسون في مكان النجس مثلا يقرؤون القرآن، فكادت أن تكون كفرا. قال المحشي والرضا بها من أولي الأمر ضلال مبين، يعني ينبغي أن ينكروا عليهم ولا يقرهم على ذلك، لأن فيه يعني نوع من عدم التعظيم للقرآن. وبهذا نكون فرغنا من هذا الفصل، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.